يفصل الآيات

تجاوز وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان قَوْمٍ يَعْقِلُونَ من أعلام وذوق سبحانه وتعالى قادر مقتدر. تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الكل. Thank you.

جل جلالك يا الله. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليك آية من ربه. ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد.

كل شيء عنده بمقدار. نعم. قوم

لنسمع تصوير القرآن للكفار. المية زيدهم هم قادرين يشربوا. الله يكرمك وقويك يا حاج محمود. نعم. ايوه النبي. نعم. ملاك الوضع له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء

يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كل شيء يسجد لله. كل شيء يسجد لله. نعم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال. والله عاد ليش ما تبدأ ما تبدأ ما تدخل تعليم كل هذا حبايبك وعسكريني مستقيني ليك يا ابو الشيخ يا ابو صديق. الله يديك الصحة والسكر ما تبقى يا شخص غزين كل شيء عدا مستنيك. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل قل أفتخذتم سبحانه وتعالى جل جلالك يا الله جل جلالك يا الله. قل أفتخذتم Oh, خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء كل شيء وهو الواحد القهار.